واخذوا بهذا الرأي. فكل هذه امور في حق الله عز وجل نقص، ولا يوجد النقص في حق الله جل وعلا. قال الشيخ الزرقاني: ولعل هذا المعنى الثاني هو الانسب والاوفق بمذهب القائلين بالبداء قبضهم الله، ولان عبارتهم المأثورة عنهم جرت هذا المجرى في الاستعمال دون الاستعمال الاول، واتفق رأي اليهود والرافضة على استلزام النسخ البداء، فقالوا النسخ والبداء بمعنى واحد. فقالت اليهود: والبداء محال في حق الله، وهذا حق، لذا انكروا اي شريعة بعد شريعة موسى، لانهم لم يقبلوا اي شريعة اخرى بعده، لنسخ لو قبلوا شريعة اخرى بعد شريعة موسى لنسخت شريعة موسى، وهذا محل ان النسخ عندهم بداء. قال ابن القيم عن اليهود: تواطؤهم على امتناع النسخ على الله عز وجل فيما شرعه لعباده تمسكا منهم باليهودية، وقد اكذبتهم التوراة وسائر النبوءات، ومن العجائب حجئهم على الله عز وجل ان ينسخ ما شرعه لئلا يلزم بالبداء. يعني قالوا ان ربنا لا يجوز له ان ينسخ امر انزله، والا قلنا ان الله عز وجل له البداء، لماذا نسخته؟ هل انت كنت ترى انه كان حلالا فحرمته؟ هذا نسخ. او كنت ترى دي الشريعة فجئت بشريعة اخرى؟ هذا نسخ، والنسخ بداء. فالخطأ عندهم انهم قرنوا او اخطأوا في المعنى. ولذلك الضبط القاعدة، شوف بقى القاعدة تطبقها بشكل عملي جدا في موضوع البداء ده، تحسم المسألة بيننا وبين الرافضة وبيننا وبين كثير من الفرق الضالة، ان الاخبار لا يجوز فيها النسخ، العقائد لا يجوز فيها النسخ، اما الاحكام اوامر تنسخ كما يعطي احدنا الاوامر. يعني لا يجوز احدنا ان يغير من امر كائن، يعني واحد يقول له صف شكلك واحد بالهاتف، يقول له واحد صف شكلك عشان لما اشوفك، يقول له انا عينيا زرقاء، بعدين لما يجي له يقول له لا والله نسخت بقت سودة، هذا كلام فارغ. لكن هو يجي يقول له والله انا بألزمك انك مثلا تشتري لي السيارة بمبلغ كذا، هذا الزام اليك، وبعدين يقول له لا والله خلاص عافيت عنك ما ابغى السيارة خلاص انا بشتريها على نفقاتي الخاصة، هذا امر ثم نسخ قوله ثم تراجع عن قوله. وقال ابو الحسن الاشعري، طبعا الناس دائما يقولوا ان من العقائد الغير صحيحة عقائد الاشاعرة، الاشاعرة ولكن ليس مؤسس العقيدة. ابو الحسن الاشعري عقيدته سليمة 100%، لانه تراجع عن كل ما قاله وتاب ومات، فالذين تأثروا بكلامه تركوه ودنوا على كلامه. يعني هو الرجل تبرأ من كلامه وقال كلاما في غاية الروعة واثبت عقيدة اهل السنة والجماعة، اما الذين اتبعوه فبقيوا على ما هم عليه. فيقول ابو الحسن الاشعري: واقترقت الرافضة، هل البارئ يجوز ان يبدو له اذا اراد شيئا ام لا على ثلاث مقالات. الفرقة الاولى منهم يقول ان الله تبدو له البدوءات، وانه يريد ان يفعل الشيء في وقت من الاوقات لم يحدث له منه البلاء، وانه اذا امر بشريعة ثم نسخها فان ذلك لابد منه فيها، انه علم ما يكون او اطلع على ما لم يكون. يعني كأن الله عز وجل لم يكن عنده امر في المسألة ثم اطلع على ما سيكون فغير من الامر. نعم يقول ان الله تبدو له البدوءات، وانه يريد ان يفعل الشيء في وقت من الاوقات لا يحدثه لما يحدث له من البداء. يعني لما كان اراد ان يعمله لم يتخيل الواحد هيضطر يخطئ في بعض الالفاظ، ولكن نقول كما نقل الكفر ليس بكافر. يعني الله عز وجل قبل ان يحدث الحدث لم يكن حدث له فيه علم لما يحدث له من البداء، وانه اذا امر بشريعة ثم نسخها فان ذلك لانه بدا له فيها، وان ما علم انه يكون ولم يطلع عليه احد من خلقه فجائز عليه البداء. يعني الله عز وجل عنده الامر، اذا ما حدش من البشر اطلع عليه يجوز له فيه البداء، انما لو حد من البشر اطلع عليه لا يبقى ما يجوزش فيه البداء. فكأن الله عز وجل المعايير بالنسبة له ناس عرفوا ولا ما عرفوش. فكنت يعني اذا امر بشريعة ثم نسخها فانما ذلك لانه بدا له فيها، وان ما علم انه يكون ولم يطلع عليه احد من خلقه فجائز عليه البداء. حطوا نقطة على فجائز عليه البداء، وما اطلع عليه عباده فلا يجوز عليه البداء. يعني الضابط في المسألة هل العباد عرفوا الامر ده ولا ما عرفوش، فاذا عرفوه ما يقدرش بقى ربنا يقول عليه البداء، انما ما عرفوش خلاص يقدر يقول عليه البداء. والفرقة الثانية منهم يزعمون انه جائز على الله البداء فيما علم انه يكون حتى لا يكون، وجوزوا ذلك فيما اطلع عليه عباده، وانه لا يكون كما جوزه فيما لم يطلع عليه عباده. يعني قد الله عز وجل يخبر بقى عباده بامر ثم يبدو له فيبعث يقول له يخبرهم مرة ثانية يقول لهم لا انا بدأ لي ان انا ارجع في الكلمة دي واخلي كلمة اخرى.

من اين اخبر بهذا الكلام الفارغ؟ هذا يعني هو التلبيس الشيطاني على اصحاب الفلك الضالة. اما اصحاب المنهج الصحيح فيعلم ان المسلم لا يحمل غل حتى للعصاة. نوليد ما عنده من طاعة ونعاديل ما عنده من معصية. ونقف عند هذا الحد ان شاء الله. لو لكم اي اسئلة نجاوب عليها باذن الله.